السلام عليكم، معك ضحى مصطفى، نائب المدير التنفيذي لشركة بي تي جي سيستم. دي شركة تدريب واستشارات متخصصة في توفير فرص عمل للشباب في كبرى شركات التجارة الإلكترونية. أولا أنا بشكرك جدا لاهتمامك ورغبتك إنك تاخد خطوة إيجابية في حياتك، وفكرت إنك تستغل الوقت الكبير اللي بتضيعه على الناس يوميا وتكسب منه ماديا. خلينا متفقين من البداية إن الشغل ده شغل حر أو فريلانسر. يعني إيه؟ يعني أنت هتشتغل وقت ما تحب، مش هتبقى ملزم بمواعيد معينة للشغل، مش ملزم تنزل وتتبهدل في المواصلات عشان تروح شغلك. انت بتخلص شغلك من اي مكان انت موجود فيه، سواء كان البيت، الكافيه، النادي، او اي مكان تاني. انت اللي هتبقى مسؤول عن نفسك، يعني مفيش مدير هيتحكم فيك ويديك اوامر. هل معنى كده ان مفيش حد هيعلمك الشغل؟ طبعا لا، مش تبقى لوحدك خالص، لان بيكون ليك سبونسر او مشرف على تدريبك بيوجهك. ده الجي بي اس بتاعك في الشغل. الشخص ده عايز ينجحك ومن مصلحته يخليك ناجح جدا في الشغل، لان نجاحك من نجاحه، يعني نجاحك ده هينعكس عليه وهيبقى نجاح كبير بالنسبة له. طبعا ده مش بيحصل اصلا في الوظائف التقليدية، لان كل حد فيها بيبقى همه مصلحته بس، فاقلب زميلك واطلع على حسابه عادي جدا، مفيش اي مشكلة. كمان الشغل الحر في امان واستقرار وظيفي اكتر. ازاي الكلام ده وهو شغل حر؟ يعني مفيش مرتب ثابت. هقولك، لان اصلا الشغل ده انت بتعمله كل يوم على الانترنت، فبالتالي هو معتمد على مهارتك انت، فمش هتخاف انك تفقده لان المهارة اوريدي عندك. واهم ميزة في الشغل الحر ان العائد المادي بتاعك انت اللي بتحدده. يعني حضرتك ممكن تقبض 20,000 جنيه في الشهر، وممكن ما تقبضش ولا جنيه. مين اللي بيحدد ده؟ انت. تاني كده الحتة دي، ممكن تقبض 20,000 جنيه واكتر كمان في الشهر، وممكن ما تقبضش ولا جنيه. مين اللي بيحدد؟ مجهودك هو اللي بيحدد ده. مش معنى ان مجهودك هو اللي بيحدد ده انك هتقعد تشتغل 24 ساعة عشان تقدر تحقق المبلغ ده. بالعكس على فكرة، شغلنا بأقل مجهود تقدر ان انت تعمله. احنا اليوم عندك في 24 ساعة، احنا مش عايزين غير بس من 4 ل6 ساعات في اليوم بس تشتغلهم. صح، نظم وقتك فيهم صح. طيب انا حبيت بس اديكوا فكرة بسيطة عن الشغل الحر قبل ما اشرح الشغل بتاعنا عشان الناس تبقى فاهمة ومتابعة معايا اكتر. تعالوا نشرح بقى الموضوع بكل بساطة. اتمنى بس انك تكمل الشرح للاخر، واي استفسار انا هكون سعيدة جدا بيه، وده دليل ان انت فعلا مهتم وعايز تعمل حاجة في حياتك. اولا ده اكبر كورس تدريبي على مستوى الشرق الاوسط كله. اذا استني، انت بتقولي كورس يعني ده مش شغل؟ هقولك دي بقى المفاجأة، ان ده كورس تدريبي تقدر من خلاله تحقق دخل بيوصل ل3,000 جنيه في الشهر. انا هشرح النقطة دي في ريكورد منفصل لوحدها. طيب ازاي كورس؟ ازاي هقبض منه؟ هقولك بكل بساطة، لان ده كورس تدريبي مش ماتيريال باخدها بذاكرها وامتحن فيها عشان اخد شهادة من المركز. انا بتدرب على التسويق الالكتروني، على مهارات تاثير واقناع، على كيفيه تكوين علاقات جديده، على ازاي ان انا ادرب فريق عملي. بتدرب في الكورس ده على حاجات كثيره جدا، وبطبق في نفس الوقت، وبقبض عمولتي على كل انتاجيه فعليه. ازاي الكلام ده بقى عشان مش فاهمينك؟ هقولك ببساطه، انا عندي حاجات كثيره جدا في الشركه اقدر ان انا اشتغل عليها. انا عندي كورس تدريبي، عندي وظايف شركات ثانيه، عندي توكيل ملابس، عندي توكيلات تجاريه، عندي عقارات، في حاجات كتيرة ممكن نشتغل عليها. بس هل ينفع ان انا اشتغل على كل ده مرة واحدة؟ طبعا لا. فعشان كده الشركة جت قسمت لنظامين، نظام اسمه affiliate program ونظام اسمه commission program. نظام affiliate program، في النظام ده انت بتعمل مبيعات للكورس التدريبي او لتوكيل من توكيلات الشركة، وبالتالي بتبدأ تكون فريق عمل من متدربين على التسويق الالكتروني، وبتستفيد من شغلك وشغل فريقك. تعالوا نوضح النقطة دي بمثال بسيط جدا. دلوقتي ضحى عملت 5 مبيعات للكورس التدريبي، يعني 5 بوينت. كده انا اخدت كوميشن 100 جنيه، البوينت الواحدة ب20 جنيه، ده قبل استلامك للوظيفة بتاعتك. تمام؟ فبالتالي انا بدرب ال5 بوينت دول، والشركة طبعا بتساعدني في تدريبهم. فكل واحد من الخمسة دول عمل 5 بوينت، كده كل واحد منهم قبض 100 جنيه، وانا قبضت كام؟ 600 جنيه اجمالي على شغلي وشغل فريق. خليك فاكر النظام والمثال ده كويس، عشان هيبقى فيه مفاجأة هقولها بعد شوية. وعلى فكرة ده النظام الافضل اللي دايما بنصح فريق عملي انه يشتغل ويركز فيه اكتر، علشان هو ده اللي هيوصل للمفاجأة اللي انا هتكلم فيها بعد شوية. تعالوا بقى نشرح النظام التاني عشان نعرف المفاجأة. النظام التاني اسمه commission program. النظام ده انت بتاخد داتا لشركات سياحة، طيران، عقارات، توكيلات تجارية، بتبدأ ان انت تسوق لها وتاخد عمولتك برضو على كل انتاجية فعلية. العمولات في نظام الكوميشن بتتراوح بين 500 جنيه على الإنتاجية الواحدة. طيب هو أنا باخد الداتا دي كلها مرة واحدة؟ طبعا لأ، نظام الكوميشن متقسم هو كمان لليفلز أو مستويات. أول مستوى فيه اللي هو وظايف لشركات تانية، ولما الشركة بتلاقيك بتقبض منه كويس، يعني 1500 جنيه لمدة 3 شهور متواصل، بتديك الليفل أو المستوى التاني، وهكذا بتبدأ إن أنت تتدرج لحد ما توصل لأعلى حاجة اللي هي العقارات والتوكيلات التجارية. وعشان تبدأ في النظام ده لازم تعمل 2 بوينت أفليت بروجرام الأول. طبعا أنا مش بفضل نظام الكوميشن في الشغل أصلا، لأنه يعني عمولاته أقل، محتاج مجهود كبير. في ناس تانية في الشركة متخصصة في النظام ده وبتاخد عليه مرتبات ثابتة، فأركز أنا في الحاجة اللي هتفيدني أكتر أحسن يعني. طبعا أنت حر، أنت حابب تشتغل عليه أوكي، اعمل 2 بوينت أفليت بروجرام واشتغل عليه، مفيش اي مشكلة. ده شرح الموضوع ببساطة شديدة جدا، وطالما كملت الريكورد لحد هنا يبقى انت يعني فعلا مهتم، وانا بشكرك وبحييك لاهتمامك، وعشان كده هجاوبك على السؤال اللي بيدور في دماغك دلوقتي، وهي دي المفاجأة التانية بقى. طبعا انت دلوقتي بتقول طب انا لو اشتغلت على نظام الافليت زي ما انت نصحت، هيفضل كل شغلتي اكون فريق عمل؟ هقولك، انا قلت في الاول ان ده كورس صح، الكورس بيبقى له مدة معينة، تمام؟ طيب بعد المدة ايه اللي هيحصل؟ هتستلم وظيفتك كممثل تسويق الكتروني في احد شركات التجارة الالكترونية، ومعاها كمان هتستلم هدايا، ده غير الكوميشن اللي انت هتبقى قبضته من الشغل، وكمان فرع في محافظتك. هي دي بقى المفاجأة، احنا بنوفر لك الوظيفة بمجرد ما تخلص تربية الكورس اللي هو 25 بوينت. عشان كده انا قلت لك خليك فاكر نظام الافليت والمثال اللي انا قلته فيه كويس قوي، لان احنا هنحتاجه، ودينا احتاجناه تاني هنا في الجزئية بتاعت التارجت. تارجت الكورس 25 بوينت، مدة الكورس قد ايه؟ مدته 3 شهور، وممكن لو انت شغال كويس الشركة تمدلك شهر كمان زيادة، يعني 4 شهور. طيب هل انا لازم ما استلمش الوظيفة بتاعتي غير بعد 4 شهور؟ لا، انت ممكن تستلمها بعد شهر، شهر ونص، بعد شهرين، خلص التارجت واستلمها. لازم تجتاز الكورس، وده كورس تدريبي، لازم عشان تنجح فيه تخلص الهدف بتاعه اللي هو 25 بوينت. الشركة اديتك وقت 3 شهور، ممكن يبقى ليك فترة سماح شهر كمان زي ما قلت، يبقوا 4 شهور، والتارجت انت اصلا تقدر تخلصه في شهر واقل كمان. طب انا ليه نصحت بالافليت بروجرام؟ لان انت بتستلم وظيفتك من خلاله، يعني لازم تكون شغال على الافليت بروجرام، وكمان هو اسهل وعمولته اكبر من الكوميشن بروجرام. ده كان شرح الموضوع ببساطة، هي فكرة الشغل بكل يعني بساطة ان احنا بنقعد ساعات كتيرة جدا على الانترنت من غير ما نستفيد منه اي استفادة مادية، فانت هنا بتعمل نفس اللي انت بتعمله كل يوم على الانترنت بس بمقابل مادي. فحتى لو طلعت اول شهر 40 جنيه بس من على النت، الشهر اللي بعده هبقى عرفت ان الحاجة دي بتجيب فلوس، فهتشجع هعمل 500، هعمل بعد كده 1000، هعمل 10,000، اقدر اوصل للرقم اللي انا عاوزه. طالما ان انا لقيت ان الحاجة دي فعلا اقدر ان انا اطلع منها فلوس، فهتشجع اكتر، فهشتغل اكتر، او هشتغل صح. وكمان كل ما خبرتي بتزيد، كل ما الاخطاء بتاعتي في الشغل بتقل، كل ما المكسب بتاعي انا بيكبر. فانا كده كده قاعد على النت مش بستفيد منه اي حاجة، كل اللي احنا عايزينه من يومك من 4 ل 6 ساعات بس، بعيدا عن الاستفادة المادية كمان، انت هتاخد خبرة، هتتعلم مهارات جديدة، هتعمل علاقات جديدة. في ناس اصلا بتبقى بتدور على الحاجات دي مش على الماديات بس. في الريكورد اللي جاي انا هوضح شوية حاجات يعني فريق عمل بي تي جي سيستم كله فكر فيها قبل ما يبدأ الشغل، وكمان اسئلة واستفسارات كتير جات لي من الناس قبل ما تبدأ الشغل ده، فحبيت ان انا اجاوب عليها، عشان هتلاقي حاجات كتيرة جدا منها الناس وهي بتسمعني دلوقتي فكرت فيها برضو. بشكركم جدا لاهتمامكم، وتابعوا معايا في بقية الريكورد.